ووسائل استخدام هذه العقيدة في نشرها إلى المسلمين شيء آخر. يعني الوسيلة لنشر التوحيد هذه جديدة ومتطورة. أما عقيدة التوحيد المعتمدة على كتاب الله وعلى سنة رسوله في تصديق الخبر وتنفيذ الأمر فهذه ثابتة من أيام الصحابة، لأن العقيدة ببساطة زي ما قال ابن تيمية في رسالة التدمرية مبنية على كلمتين: إذا ثبت النص قرآن أو سنة إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ. ودي العقيدة اللي هنمشي عليها، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فلما يكون دي طريقتنا في التعامل مع كتاب الله ومع سنة رسوله تأكد إن أنت هتفهم فهم الصحابة، يعني لن نتأثر بذكر فلان أو بذكر غيره، طالما إن نفس عقيدته هي عقيدتنا هنتفق معاه حتى وإن لم نعرف، لأن العقيدة مبنية ببساطة على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فإحنا عايزين الإخوة اللي هيتعاملوا إزاي يصلوا إلى الخبر في أسرع ما يمكن من خلال السنة، وده هيدخل فيها الحاسد. وأمر ثاني اللي هو قضية إزاي يتعامل مع تنفيذ الأمر من خلال اللي هيدرسه في توحيد العباد. طيب، في بند استثنائي بيطرق على أساس لو أحد الإخوة اللي احنا شايفين منه حرص ولا حاجة وبعض الشروط لم تتوفر فيه، في إني يعني يجي ويا مرحبا. وإحنا طبعا في هذا العمل يعلم الله إنه هو حيكلفني جهدي شديد جدا وضغط علي في وقتي في إن أنا أتبعهم شخص شخص، واللي شايفه إن هو صالح فعلا يكون داعي يتبنى قضية التوحيد فيا مرحبا، وإن شاء الله يعني نسعد به ويسعد به كل المسلمين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهي رسالة وعايزة همة، اللي عنده رغبة يا مرحبا، هيسجل اسمه هنا هو تحت إشراف فرع عبدين، سجل اسمه في الفرع إن هو عايز يقول، لكن الشروط منضبطة عليه لغاية ما نشوف تطبيق هذه الشروط هل هي متحققة فيه أم لا. أمر آخر نريده قبل أن نبدأ في المحاضرة، وهو الأمر ده خاص وليس عام. بفضل الله عز وجل احنا انتهينا من المصحف، مصحف القرآن الكريم اللي هو مصحف الأسماء والصفات والأفعال. يعني القرآن الآن أصبح محدد في كل نوع من هذه الأنواع: أسماء الله الحسنى المطلقة باللون الأحمر، المقيدة باللون الأزرق، الصفات باللون البنفسجي أو الزهري، الأفعال باللون الأخضر. جميع الأفعال في القرآن المنفي عن الله سواء كان اسم أو وصف أو فعل متحدد بلون آخر، يبقى فيه يعني خمسة ألوان موجودة الآن هيطبع بها المصحف إن شاء الله عز وجل. اللي احنا عايزينه الآن على فكرة، ياريت إخواننا وهم مروحين أو كده، يعني في جريدة عقيدتي نشرت صفحة كاملة عن الموضوع النهاردة، فياريت تقرؤوه. فيه إيه الموضوع؟ احنا عايزين 10 من الإخوة يقوموا بالمراجعة من حفظة كتاب الله وعندهم خبرة في التعامل مع الحاسب، لأن هنديله أسطوانة فيها صورة للمصحف هو هيقوم بمراجعة المصحف على المصحف المطبوع، والطبع اللي احنا اللي هيلاقي الصورة بتاعتها موجودة في الحاسب اللي هي طبعة مجمع الملك فهد اللي هي بتنتهي بآيات، يعني كل صفحة بتنتهي بإيه؟ بآية، يعني مفيش آية مفصولة في صفتين. على أساس هو هيقرأ اللي لقى فيه خطأ مطبعي يحدد بالآية والصورة والصفحة، إن لقى فيه فعل مثلا هو طبعا لما يقرأ 10 صفحات هيعرف النظام، أول ما يقرأ 10 صفحات هيعرف الشيخ مثلا حط الفعل ده باللون الأخضر أو لون اللون الفعل ده باللون الأخضر، يبقى لو فيه فعل زيه فات على الشيخ وهو بيحدد يقدر يقول لك فيه فعل فات طبعا كذا كذا. فطبعا احنا عايزين نتأكد تماما إن مفيش مجال للخطأ من خلال 10 مراجعات لمجموعة من الإخوة اللي عندهم حرص على إنهم على الأقل ياخدوا ثواب هذا العمل، لأن طبعا لما يطبع هذا الأمر ويبقى إلى أن يشاء الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة كل الثواب هيعود عليه في إن هو شارك في هذا العمل، وشرف لنا إن إحنا نخدم كتاب الله عز وجل على هذا النحو. فاللي عنده استعداد من إخواننا يتصل بي شخصيا أو يتصل بالأخ أشرف الصفاوي أو بفرع عبدين إن هو عايز نسخة، والأسبوع القادم يكون في عدد اللي هم جاهزين لهم يرجعوا. في حد من إخواننا عنده استعداد أو حتى من الأخوات، إن ممكن تكون أخت عندها خبرة في الحاسب وعندها خلفية يعني ثقافية وخلفية دينية كويسة في الالتزام، فتقدر إنها تساعد هذا الأمر. بس إحنا عايزين اللي هيعمل العمل ما يكونش بس مجرد ان عايز يتفرج وخلاص، لا، ده احنا عايزين حاجه فعاله ومؤثره اللي هيقدر يساعد في هذا العمل يقوله، واحنا عايزين يكون مطلب على اساس احنا اللي تابعناها وشفناها. وطبعا اي شيء فيه مجال السهو او الخطا احنا مش عايزين غير ان العمل تتكامل فيه الارادات، بمعنى ان اللي شايف خطا يصلح الثاني لغايه ما يكتمل العمل وتتوحد الارادات ويبقى فيه جهد يقدم للعالم الاسلامي الجديد. والحمد لله هو انتهى، لان يعني رجعت 5 مرات. لا لا، الحكم هياخد نسخه من القران. هو طبعا قراءه القران ممكن تاخد منه اسبوع او 10 ايام، يعني المفروض بعد 10 ايام تكون كل النتائج موجوده. هو لو لقى حدا هيتصل بالتليفون ويقول لي يا شيخ صفحه كذا في المصحف السطر كذا او الايه كذا في الصوره كذا في فعل ما تحددش، او في فعل مش شايف يعني ايه السبب في تحديده، او الاسم ده ازاي هو مطلق او مقيد، بحيث ان يكون الامور ما فيش فيه مجال لخلاف، تبقى واضحه زي الشمس. ده اللي احنا عايزينه. واحنا سعينا طبعا، انا ما سكتش في الفتره اللي فاتت في ان احنا نرجع للاساتذه الكبار نسالهم على جانب لغوي جانب اعتقادي المشايخ، ناخد رايهم في حاجه او كده، يعني حتى يكتمل العمل، لان هو ما هو سهل. يعني عدد الافعال اللي في القران لوحدها تزيد على 4000 فعل متكرره. لفظ الجلاله متكرر في القران 2708 موضع. لفظ الرب متكرر، او اسم الرب لما اتكلم على كيف الرب مكرر اكثر من حوالي 1700 مره. فطبعا تحديد هذه في كل صفحه في القران بلون مميز عمليه ما هي سهله، وممكن يفوت اسم او اثنين في العدد ده كله بعد المراجعه 5 مراجعات اللي عملناهم. فان شاء الله هذه الاخوه اللي عنده استعداد من اخواننا بس يوري لي كده مبدئيا. كلكم عندكم خبره في الكمبيوتر ونظام التعامل كده يعني، ولا يعني بس مجرد متابعه وخلاص؟ ها؟ طيب خير. كده اللي عندي خلصته فيما يتعلق بموضوع الالتحاق بهذه الدورة. الفائدة بيقول لك ما الفائدة من تحديد الأسماء المطلقة من مقيدة؟ لأن في أسماء ما ينفعش تتحدد زي الأسماء الحسنى. الأسماء المطلقة زي العزيز والحكيم سهل إنك تحدد الاسم باللون الأحمر. إنما يقول لك فإن الله عدو للكافرين. ما اقدرش احدد كلمه عدو الوحيده بدون نجرة بدون ما اضيفها للكافرين، يبقى اللي هيتحدد عدو للكافرين مع بعضه. يبقى معروف ان عدو للكافرين اسم مضاف او مقيد. فهمت يا اخوانا؟ ليه؟ لان عدو يا اخي لا يجوز لو تحدد بنجرة بس كده لوحدها مشكله. ولذلك هذه القضيه عايزه تحري شديد جدا جدا. فمن خلال المراجعه والمتابعه سنصل الى استمرار العمل في وقت. وبعدين يعني الموضوع يعني انا ما قلتش عنه الا في محاضره في رمضان، يعني اول مره اذكرها هنا في المسجد كان في محاضره في رمضان. جريد عقيدتي كاتبه عنه النهارده، يعني موضوع ثابت وضعه اعلاميا نزل في الجريده واتسجل. فهو انا بتكلم على اساس ان احنا قبل ما العمل يطرح يكون متراجع مراجعه دقيقه وشامل. وطبعا اللي هيراجع في القضيه هياخد ثواب كبير جدا، ان كل كلمه ستقرا هيعود الثواب فيها على من ساهم في ابرازها وفي اخراجها. فنتمنى ان شاء الله يكون عمل متكامل وتبقى دي ميزه لهذا المكان ولهؤلاء المجتمعين في هذا المسجد. اللهم امين. يتقبل ربنا سبحانه وتعالى. طيب عرفت الضوابط والنظام؟ احنا سنبقي الامر حتى يكتمل العدد بهذه الضوابط. واللي هو عنده حرص ومتابعه ونشوف وضعه لعل يكون في بعض الاستثناءات اذا لم تتوافق الضوابط لما يكتمل العدد. انا بقول لك اذا اكتمل العدد 30 خلاص هنعلن عن البرنامج اللي احنا نظام الدراسه، وهتكون الدراسه في احد القاعات هنا صباحا. يعني هنقول مثلا ليه احنا اشترطنا السن علشان الطلبه بتوع الكليات واللي هم لهم شغل ما هماش قادرين يوقفوا، عايزين واحد يبقى عنده وقت بالاضافه لعمله متفرغ على اساس يعكف على دراسه علوم العقيده هذه الفتره بالنظام الجديد اللي احنا عايزين نقول لان يستخدم فيه الحاسب والموسوعات.

اللي هيخدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في كل مكان في العالم يكون هذا المنطلق له. فالعمل يعني لا تتصور مقدار الجهد أو الحجم لهذه القضية بالنسبة لخدمة الأمة. وأصبح الآن أي واحد فترة في القرآن ما عادش زي زمان، لا ده أنت بتمر بحاجة تستوقفك توقفك. ليه؟ فين الاسم؟ فين الوصف؟ بعد ما كانت القضية الشائكة يقولوا عليها الشائكة خلاص ما عادش في مجال بقى هنختلف على ايه؟ هذا قدامك في اسم وده لون، لو بتعرف تميز في الألوان هتميز الأسماء والصفات، تبقى سهلة كده يا اخوانا ولا صعبة؟ لا في واحد يقول لك لا ده اسم، لا ده مش عارف ايه، يجوز كذا، ما هتبقاش في مجال الاختلاف. القضية قدامك اهي، لو هو اسم اهو طلعه، لو كان فعل طلعه، كده خلاص خلصنا من أي مشكلة. واللي تعمل في القرآن هنطبقه على ايه؟ على السنة. يبقى ما حدش هيلمنا في حاجة. عايز تلوم ده وتقول لا لا ده هو اسم انت سبته، والله انتوا ورهولنا. لو اسم احنا سبناه هنقول لك هنحدد باللون أو حدد انت. بس لن تجد اسما في القرآن لم يعلن. كل اسم الآن معروف سواء كان مطلق أو مقيد ولونه بيحدده. انت معايا يا اخوانا؟ يعني مش حكاية بقى الشيخ يعني لا ها؟ صعبة. وهو لذلك احنا يعني انا قعدت مع نفسي في لحظة لما جات الفكرة، فكرة جاءت بالضبط في تاني خطبة جمعة في رمضان، كنا بنفس مدينة نصر. اساس الفكرة جات ازاي؟ انا قاعد بقرأ في المصحف قبل ما اطلع المنبر بحوالي ربع ساعة، فالاخ الطبعة اللي طبعها المكتب اللي طبع المصحف محددين اسم الله الاعظم لفظ الجلالة باللون الاحمر، ومحددين معاه كمان لفظ الرب ولفظ الاله والرحمن واضافه هو. طب هو دي مش من اسمائه، دي ضمائر. الضمائر زي معه، زي مثلا على كل شيء. طب ما على كل شيء دي وصف ربنا سبحانه وتعالى، بس وصف يطلع من الجمله مش من الكلمه، تقبلك ازاي؟ يعني لو قلنا ان الله مع الصابرين بمعيه خاصه، بس الوصف بيطلع من خلال المعنى، المعنى اللي الموضوع تحت اللفظ. لكن ايه اللي يخلي الاخ يعمل كده؟ ليه طبع المصحف وهم حاطين ثلاث اسماء دي؟ يعني مثلا الرحمه ابو الرحيم والعزيز والحكيم والسميع والبصير، ما حدش قاس ليه؟ لان قضيه الاسماء صعبه ما كانتش سهله. فعشان انت تحدد جميع الاسماء اللي في القران القضيه دي ما يستاهل، كانت عايزه دراسه الاول. فانا قلت لنفسي ايه اللي منعهم انهم يحددوا بيت الاسماء؟ طب واللي يمنعنا ايه ان احنا نحدد بيت الاسماء كلها؟ بس الفكره صراحه في الاول كان الواحد خايف ان قضيه ده القران كله هنلحق نحدده على امتى وازاي وكده يعني. فانا والله لما جت لي الفكره في ذهني قلت هياخد له سنة، هياخد القرآن كامل سنة على ما نخلص الموضوع في تحليل الأسماء. بس رحنا نقول بسم الله وجبنا المصحف من على الكمبيوتر ونزلنا نسخة منه من برنامج المصحف بتاع المدينة على الوورد، بالضبط من شدة جاذبية الأمر إن الواحد متعلق بها قعدنا بالضبط حوالي 48 ساعة 3 أيام على ما المصحف كله القراءة كان يتحدث فيها الأسماء. فواحد احنا اخوانا الفكره قلنا ايه نرجعها تاني، فخالد كمان قدهم يعني اسبوع كان خالص القضيه. ولذلك هتلاقوا عندي انا محتفظ بقى على الكمبيوتر مصحف الاسماء بس في حد في الاسماء. فاحد الاخوه من طلاب العلم اللي بيجي يحضر معانا على طول ونتابع معاه قال طب ما قصة يا شيخ الصفات بالمره يا اخي جامده الحكايه دي شويه. قال لي قلت الصفات فهمت الصفات ازاي وتقسمها ازاي؟ فقسمناها لثلاث اشياء. الصفات اللي هي المصادر، الصفات اللي هي الافعال، افعال الله عز وجل، المنفي عن الله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. الظلام هنا اسم بس منفي عن الله، والاسم المنفي عن الله هناخد في التنمريه ان بيتضمن كمال المقابل، مش كده؟ النفي عند السلف يتضمن كمال الضد. ولا يظلم ربك احدا، ده فعل منفي عن الله يدل على اثبات العدل، ان ربنا سبحانه وتعالى من صفاته الايه؟ العدل.